أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله عز وجل من حملة العرش أن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. ورواه ابن أبي عاصم لفظه: مخفق الطير مسيرة 700 عام. وقال محمد بن عثمان بن أبي شيبة: حدثنا يوسف بن يعقوب الصفاك، حدثنا ابن أبي فديك عن عبد الرحمن بن عبد المجيد عن هشام، عن هشام بن الغاز عن مكحول، عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: من قال حين يصبح وحين يمسي: اللهم إني أصبحت أشهد أن اللهم إني أصبحت أشهد لك وأشهد لملائكتك وحملة عرشك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله من النار. طريق أخرى. ثم قال ابن أبي شعبة أيضا: حدثنا محمد بن يعيش، حدثنا أبو حباب، حدثنا حميد مولى بن علقمة المكي، حدثنا ابن أبي رباح عن أبي هريرة: حدثني سلمان بن الإسلام قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: من قال اللهم إني أشهدك وأشهد الملائكة وحملة العرش والسماوات ومن فيهن والأرض ومن فيهن وأشهد جميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأكفر من أبى ذلك من الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك، من قالها 1 أعتق الله ثلثه من النار، ومن قالها 2 أعتق الله ثلثيه، ومن قالها 3 أعتقه الله من النار سبحانه وتعالى عز وجل. طريق أخرى. عن صحابي آخر قال أعيد طريق أخرى عن صحابي آخر قال ابن أبي شيبة: حدثنا عبد الله بن يحيى بن الربيع عن أبي راشد: حدثنا عمرو بن عطية عن أبيه عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: ما من عبد يقول 4 مرات: اللهم إني أشهدك وكفى بك شهيدا وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك وأنا أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، إلا كتب الله له فكاكا من النار. ورواه محمد بن عثمان بن أبي شيبة في كتاب صفة العرض عن الحسن بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أحمد بن علي الأسدي عن المختار بن عساكر: حدثني عن إسماعيل بن مسلم عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر قال: دخلت المسجد الحرام ورسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وحده، فجلست إليه فقلت: يا رسول الله، أي آية أنزلت عليك أفضل؟ قال: آية الكرسي، كفضل ملك على ملك، أو كفضل ملك على ملك،

عن أحمد بن علي الأسدي عن المختار بن عساكر حدثني عن إسماعيل بن مسلم عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر قال دخلت المسجد الحرام فرأيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وحده فجلست إليه فقلت يا رسول الله أي آية أنزلت عليك أفضل؟ قال آية الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة. وقال ابن جرير في تاريخه حدثنا ابن وكيع قال حدثنا أبي عن سفيان عن الأعمش يعني المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير قال سئل ابن عباس عن قوله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكان عرشه على الماء على أي شيء كان الماء؟ قال على متن الريح. قال والسماوات والأرضون وكل ما فيهن من شيء تحيط بها البحار ويحيط بذلك كله الهيكل ويحيط بالهيكل فيما قيل الكرسي. وروي عن وهب بن منبه نحوه. وفسر وهب الهيكل فقال شيء في أطراف السماوات يحدق بالأراضين والبحار كأطناب الفسطاط. وقد زعم بعض من ينتسب إلى علم الهيئة أن الكرسي عبارة عن الفلك الثامن الذي يسمونه فلك الكواكب الثوابت، وفيما زعموه نظر لأنه قد ثبت أنه أعظم من السماوات السبع بشيء كثير. ورد الحديث المتقدم بأن نسبتها إليه كنسبة حلقة ملقاة بأرض فلا، وهذا ليس يمكن أن يكون هنا. ورد الحديث المتقدم بأن نسبتها إليه كنسبة حلقة ملقاة بأرض فلا، وهذا ليس نسبة فلك إلى فلك. فإن قال قائلهم فنحن نعترف بذلك ونسميه مع ذلك فلكا، فنقول الكرسي ليس في اللغة عبارة عن الفلك وإنما هو كما قال غير واحد من السلف بين يدي العرش كالمرقاة إليه. ومثل هذا لا يكون فلكا. وزعموا أن الكواكب الثوابت والأجرام مرصعة فيه لا دليل لهم عليه، هذا مع اختلافهم في ذلك أيضا كما هو مقرر في كتبهم، والله سبحانه وتعالى أعلم. ذكر اللوح المحفوظ. قال الحافظ أبو القاسم الطبراني حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة حدثنا منجاب بن الحاري حدثنا إبراهيم بن يوسف حدثنا زياد بن عبد الله عن ليث عن عبد الله بن عيد عن ليث عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس أن نبي الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال إن الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء صفحاتها من ياقوتة حمراء قلمه نور وكتابه نور لله فيه في كل يوم عيد وكتابه نور لله فيه في كل يوم 63 لحظة في 63 لحظة يخلق ويرزق ويميت ويحيي ويعز ويذل ويفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. اللهم أعزنا يا الله، اللهم أعزنا في الدنيا والآخرة يا رب العالمين، اللهم أعزنا في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين يا الله. في الحاشية واحد قال الألباني رحمه الله سبحانه وتعالى وأعلم أنه لا يصح في صفة الكرسي غير هذا الحديث، كما في بعض الروايات أنه موضع القدمين وأن له أطيطا كأطيط الرجل الحديد وأنه يحمله أربعة ملائكة